طهريني يا دمائي يا دمائي، طهريني طهريني يا دمائي، طهريني يا دمائي، طهريني يا دمائي، طهريني يا دمائي، طهريني يا دمائي من ذنوبي ووبائي، من ذنوبي ووبائي، وصليني كفينيني، وصليني كفينيني بين فتيان الفداء، بين فتيان الفداء، إن روحي قد تانات، إن روحي قد تانات في تلابيب السماء، في تلابيب السماء، اسمها طير سعيد، اسمها طير سعيد، أخضر الريش ردائي، أخضر الريش ردائي، طهريني يا دمائي، طهريني يا دمائي من ذنوبي ووبائي، من ذنوبي ووبائي، زرت الأرض وطافت بين أحجاري حرائي، ثم عادت واستراحت بين جنات العطاء، زرت الأرض وطافت بين أحجاري حرائي، ثم عادت واستراحت بين جنات العطاء، بين جنات العطاء، كم شهيد يتغنى فوق غصني بالحدى، في أمان وهناء وسلام وصفاء، طهريني يا دمائي.